السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأولادنا وبناتنا وأطفالنا الجمال، ولقاء من متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة التي أوشكت على الانتهاء قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. أسأل الله جل في علاه أن يتقبلها منا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يجعلها حقا نصرة للشهداء، وأن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله، وأن يرفع البلاء عن إخواننا المستضعفين، وأن يجمعنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كنا انتهينا في اللقاء السابق، خلصنا قصة نبيين كريمين، سيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وشفنا ابتلاءات الأنبياء، وشفنا ازاي قطعت رأس سيدنا يحيى عليه السلام وقدمت مهر لبغي، ونشر سيدنا زكريا عليه السلام بالمناشير. وشفنا إجرام بني إسرائيل في قتلهم الأنبياء بغير حق. وقلنا، وبذكر نفسي وإياكم، شوفوا الأنبياء في بلاء عظيم إزاي يا جماعة. مش عارف أنتوا سمعيني كويس ولا لأ، بس لو سمعيني صلوا على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. شفنا يعني إيه نبي في المحراب تقطع رأسه زي سيدنا يحيى، وتتقدم مهر لواحدة بغية عايزة تتجوز عمها عشان ملكه. وشفنا زكريا، سيدنا زكريا عليه السلام ورأسه وهو ينشر بالمناشير. فقلنا ما نزعلش عليهم، ولكن نزعل على نفسنا، نزعل على تضحياتنا البسيطة بجانب تضحيات الأنبياء والصالحين. قلنا محتاجين وقفة مع نفسينا في حجم تضحياتنا من أجل خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. أنا لسه ما عرفتش الناس سمع الصوت كويس. اللي سمعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا. فقلنا نسأل نفسنا سؤال، احنا ضحينا بايه، وعندنا استعداد نضحي بايه من اجل خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعة، الانبياء ضحوا بارواحهم، ضحوا بنفسيهم وحياتهم واولادهم واموالهم عشان خدمة دين ربنا واعلاء كلمة الله عز وجل. فلما نبي زي سيدنا يحيى يقول قولة الحق ويحرم زواج المحارم فتكون النتيجة إن هو راسه تتقطع وهو في المحراب يصلي. طب هل أنا عندي استعداد لقول كلمة الحق؟ هل أنا بتبع الحق حتى لو كان مخالف لهوايا؟ هل أنا عندي استعداد أضحي بحياتي كلها عشان أعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا عندي استعداد أضحي بإيه؟ وأنا عايش في حياتي بعمل إيه؟ سؤال مهم قوي يا جماعة والله، بنحكي قصص الأنبياء عشان الوقفات اللي زي كده، عشان نشوف حياتنا وتضحياتنا. بضحي عشان ولادي، يعني عندي استعداد أتغرب عشان أجيب فلوس لولادي؟ بتضحي حضرتك بنومك بالليل وتفضلي سهرانة وتعبانة عشان تذاكري لأولادك أو بناتك أو تعملي أكل أو تنظفي البيت؟ كل ده كلام جميل وعمل صالح طبعا، بس فين دين ربنا وفين الدعوة إلى الله وفين القرآن وفين العلم الشرعي من أولوياتنا؟ سؤال مهم أوي. النهاردة هنكمل القصة، النهاردة هنرجع 30 سنة بقى تاني. لو انتوا فاكرين احنا قلنا ان سيدنا يحيى وسيدنا عيسى اتولدوا مع بعض، سيدنا يحيى اتولد ويمكن بعديه ب3 شهور اتولد سيدنا عيسى، وقصتهم كانت ماشية مع بعض، بس احنا مسكنا القصة بتاعت سيدنا يحيى وسيدنا زكريا عشان نخلصها خلاص، ونرجع بقى تاني، نرجع بقى لميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، نرجع 30 سنة لورا تاني. علشان نحكي قصة النهاردة، قصة عظيمة فيها معجزة باهرة تدل على طلاقة القدرة الإلهية. كنا قلنا من قبل كده يا جماعة إن كان في تهيئة من ربنا سبحانه وتعالى للسيدة مريم، لو فاكرين كان في تهيئة للسيدة مريم لما كانت الملائكة بتنزل عليها بالرزق والطعام والشراب. فاكرين لما كان سيدنا زكريا بيدخل عليها يلاقي ايه؟ يلاقي فاكهة الصيف موجودة في الشتاء وفاكهة الشتاء موجودة في الصيف، وعشان يحصل لها تأهيل لمعجزة عظيمة كبيرة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. أهو في تأهيل للسيدة مريم اللي رزقها الطعام ده من غير أسباب، يرزقها عيسى من غير أب أو من غير زوج. فكمان الملائكة كانت بتكلمها عليها السلام، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. ده مش الملائكة بتنزل بالرزق بس، ده بيكلموها ويقول لها إن الله إيه؟ اصطفاك، ربنا اختارك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ربنا اختارك وطهرك من مس الرجال، واصطفاك ان انت تبقي ام لنبي. ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكانت عليها السلام بتقضي وقتها كله في المحراب، تصلي وتتعبد، فهي مريم العابدة، ولا يدخل عليها الا زكريا عليه السلام. فخدوا بالكم برضو من الحتة دي، وقتها كله كان فين؟ كان في المحراب، وقتها كله كان في تحقيق العبودية لله. يمكن عشان كده ربنا اختارها واصطفاها، ويمكن عشان والدتها، كلمة السر في الأسرة المباركة حنة بنت فاقوت، يمكن عشان صدق والدتها وإنها نظرتها وهبتها لخدمة دين ربنا وخدمة بيت المقدس، وسمتها مريم عشان تبقى العابدة، وكانت مريم فعلا اسم على مسمى. في يوم من الأيام وهي في المحراب، وركزوا معايا في الحتة دي قوي يا جماعة، ومحدش بيدخل عليها المحراب أصلا إلا كفيلها وجوز خالتها سيدنا زكريا عليه السلام، في يوم من الأيام وجدت رجل سوي جميل يدخل عليها المحراب. يا الله، يقطع عليها خلوتها ويدخل عليها في حجابها في محرابها. ففزعت وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ليه فزعت يا جماعة؟ حد يقول لي ليه فزعت مريم؟ ليه تخبط؟ ليه استعاذت بالله وليه لجأت إلى الله سبحانه وتعالى؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فزعت من خطورة الاختلاط، فزعت لأن دخل عليها رجل غريب، لأنها مش متعودة، لأن هي عارفة كويس إن لا يخلو رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. فزعت لأن هي عارفة خطورة إن يبقى فيه رجل غريب معها. يا ترى بناتنا في الزمن الحالي اللي احنا فيه ده، لما بتتكلم مع رجل أو بيفاجئها رجل بكلام أو بيقطع عليها خلوتها أو بيقرب منها أو بيتجرأ عليها، لما زميلها في الكلية أو جارها يحاول يكلمها أو يتعرف عليها أو ياخد رقمها، يا ترى بناتنا بيفزعوا زي ما فزعت مريم؟ يا ترى أنت بتفزعي من أي رجل غريب تسمعي حتى يعني صوته كده من بعيد، حتى لو بره الشقة أو بره المكان اللي انت فيه؟ سؤال مهم أوي يا جماعة. السيدة مريم فزعت خوفا من الاختلاط وخوفا من الشيطان، وعشان هي بالنسبة لها الاحتكاك بالرجالة خط أحمر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فرد عليها سيدنا جبريل عليها السلام وقال لها أنا رسول ربك لأهب لك ولدا مباركا يكون نبيا. أنا مش حد، أنا رسول من عند ربنا، جيت بإذن ربنا وبأمر ربنا عشان ترزقي نبي يكون ميلاده معجز ودليل على طلاقة القدرة الإلهية. قالت كيف يكون لي؟ إزاي أرزق بولد ونبي وأنا ليس لي زوج ولم أكو بغية؟ عمري ما همس الحرام ولا فكرت فيه ولا هوى بناحيته، أنا عابدة مطيعة لله جميلة بحيائي وعفتي. رسالة لكل البنات اللي فاكرة إن الهزار والضحك والكلام مع الولاد هو من الجمال ومن الجرأة ومن لا لا لا أبدا، سر جمالك في حيائك، سر جمالك في عفتك، سر جمالك في اقتدائك بالسيدة مريم عليها السلام. فقالت له إزاي هأرزق ولد وأنا لم أكن بغية، فلم أكن زانية ولم أفكر في هذا الأمر ولا يعني أستوعب أن أنا يعني أقرب أصلا من هذا الفكر. قال هذا أمر الله. فنفخ في جيبها، سيدنا جبريل نفخ، عارفين الجيب اللي هو الايه الفتحه بتاعت العبايه بتاعت الصدر، الشق اللي موجود في الثوب من ناحيه الصدر، فنفخ في جيبها فتحرك الحمل في احشائها. يا الله، فنفخ في جيبها ففي الحال تحرك الحمل في احشائها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أرسلنا إليها جبريل روح القدس فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شايفين يا جماعة؟ إني أعوذ بالرحمن، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فرسالة لكل واحدة خايفة، لكل واحد خايف، استعذ بالله، استعذ بالله من أي مكروه أنت خايف منه. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وقفة وقفة يا جماعة، مع هو علي هين، وقفة بالله عليكم، وقفة. إن السيدة مريم ترزق ابن من غير زوج ومن غير أب وربنا، ولما تستفسر وتقول إزاي يحصل كده، إزاي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك. ربنا قال إيه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. سهل عليه قوي، هو علي هين. حطي مشكلتك جنب قول ربنا هو علي هين. إيه لسه ما تزوجتيش؟ زواجك على ربنا هين. لسه ما خلفتش؟ بقالك فترة بتلف على الدكاترة؟ طب ما تروح لرب الدكاترة، هو علي هين. عليك دين كبير؟ عليك دين كبير؟ مستصعب تسده؟ هو علي هين. في مشكلة عائلية كبيرة؟ في مشكلة بينك وبين جوزك كبيرة قوي؟ في مشكلة عائلية كبيرة ومحدش عارف يحلها والنفوس شايلة قوي؟ هو علي هين. في مرض؟ في مرض عضال؟ كل الدكاترة قالوا الحالة ميؤوس منها؟ سيبك من كلام الدكاترة، هو علي هين. نفسك ربنا يهدي بنتك، ونفسك ربنا يهدي ابنك ويبقى بطل من أبطال الإسلام، نفسك يبقى ابنك صلاح الدين، نفسك ابنك يبقى محمد الفاتح. مستصعبة الموضوع قوي، شايفاه بعيد قوي، الولد أصلا مش بيصلي أو مش، بس افتكر إن ربنا قال هو علي إيه؟ هين، هو علي هين. ظروف البلد صعبة والأسعار غالية والمرتبات والدخل مش مكفي، هو علي هين. المسجد الأقصى متاخد مننا، وإسرائيل وأمريكا والأعداء تكالبوا علينا وعلى أهلنا، مين ينصرنا؟ وإزاي مع الأسلحة المتطورة بتاعت أعدائنا؟ لأ، هو علي هين، هو علي هين. اسم ربنا إيه يا جماعة؟ اسم ربنا إيه؟ لما بتسمعوا قول ربنا هو علي هين، بيجي في بالكم اسم ربنا إيه؟ اسم ربنا القدير. أيوة القدير، صح القدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قدير، قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. مع أي مشكلة مستعصية، مع أي أزمة بنمر بيها، مع أي كرب وبلاء، افتكر إن ربنا قدير، وافتكر إن ربنا قال هو علي هين. والله يا جماعة بنحتاج للمعاني دي في الأزمات قوي. يعني طول ما احنا الدنيا جميلة ومفيش مشاكل والأمور مقضية، ماشي حلو، كلام الإيمان حلو وربنا قدير طبعا، وطبعا مش محتاجين كلام صح وإيه يعني. لا، احنا محتاجين نستحضر المعاني دي في الأزمات، محتاجين نعيش مع المعاني دي في البلاءات. كتير من الناس إلا من رحم ربي في الأزمات بييأس ويتراجع وتنتكس، وممكن توصل والعياذ بالله إنها تسيء الظن في ربنا سبحانه وتعالى. طب إزاي أثبت في الأزمة؟ وإزاي ثقتي في ربنا تزيد في البلاء؟ بمعرفة ربنا، بمعرفة ربنا وقدرة ربنا وقصص الأنبياء وأفعال ربنا مع أنبيائه وأوليائه. وبالمناسبة ده موضوع سلسلتنا في شهر شعبان إن شاء الله. استعدادا لرمضان بعنوان رمضان السادات، ازاي عبادتنا في رمضان واجتهادنا في رمضان يكون ليه اثر قوي على ثباتنا امام المحن والازمات والفتن والبلاءات. دلوقتي السيدة مريم بعد ما نفخ سيدنا جبريل في جيبها، تحرك سيدنا عيسى في أحشائها، دلوقتي بقت حامل في سيدنا عيسى عليه السلام، وقعدت في المحراب 9 شهور مش عارفة تخرج. هتخرج هيبان عليها، هتقول إيه؟ فضلت قاعدة لا تخرج من المحراب بتحقق العبودية وكامل الاستسلام لله عز وجل، وهي في كرب عظيم. وعايز كل واحدة سمعاني دلوقتي حط نفسك مكان السيدة مريم عليها السلام، وخايفة من شماتة الناس، وخايفة من كلام الناس، وهي مين؟ وهي من هي؟ العابدة اللي بتلزم المحراب اللي يضرب بها المثل في العبودية. موقف صعب يا جماعة، موقف صعب جدا جدا جدا على أي امرأة عفيفة شريفة مؤمنة تقية نقية، فما بالكم الموقف ده على السيدة مريم العابدة. بعد 9 شهور من الصبر والثبات واليقين والاحتساب والدعاء تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، لما آن الأوان خرجت وابتعدت إلى مكان بعيد، فحملته فانتبثت به مكانا قصيا بعيد عن أهلها وعن الناس، يقال إنها ذهبت إلى بيت لحم. لما شعرت بوجع الولادة لجأت لجذع نخلة، نخلة ميتة، نخلة ما فيهاش ورق ولا فيها رطب ولا فيها شيء. في المكان المبارك ده جه سيدنا عيسى عليه السلام، ولدت سيدنا عيسى عليه السلام. ولما شافته تحتها بعد ما نزل عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا سيدة مريم للدرجة دي؟ طبعا وأكتر، يا ليتني مت قبل هذا، يا ريتني كنت مت بس ما وصلش للموقف ده. طب في حد هيصدقني؟ طب أقول للناس إيه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، يقال سيدنا عيسى أو سيدنا جبريل، وأنا أشعر أنه سيدنا جبريل أكتر يعني. فناداها من تحتها سيدنا جبريل ألا تحزني. الرسالة لكل مرأة متهمة مظلومة، لكل واحد في كرب جديد، لا تحزني، لا تحزن، إن الله معنا. نفس كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سيدنا جبريل بيقول لها إيه؟ ألا تحزني، هي في كرب شديد، في بلاء مبين، في تهمة عظيمة، مهما حاولت تحكي مين يصدقها؟ إزاي يعني يا جماعة؟ معلش يعني أي واحدة جاية بطفل على يديها هيتقال إيه وهي مش متزوجة؟ يعني عشان كده قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هي مش مستوعبة إن حد ممكن يتهمها بكده، وشايفة إنها في كرب، طبعا في كرب شديد وبلاء عظيم، بلاء مبين، يعني أطهر نساء الأرض سيدة مريم عليها السلام تأتي بطفل من غير زوج، يا الله، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهون عليها سيدنا جبريل وقال لها: ألا تحزني، رسالة لكل واحدة محدش مصدقها، رسالة لكل واحد اتهم ظلما في الشغل إن هو سرق وهو ما سرقش ولا إيه ولا عمل حاجة. رسالة لكل واحد في كرب جديد: لا تحزن ولا تحزني. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، تحتك جدول ماء عذب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. يا رب أهز إزاي، ده أنا لسه خارجة من الولادة. الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. وبعد كده النخلة أصلا، إحنا قلنا إن جذع نخلة ميت، ولكن تحصل المعجزة ويطلع الورق بتاع والتمر والرطب من النخلة، فتساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، مش هكلم حد، فلن أكلم اليوم إنسيا. عادت، رجعت السيدة مريم إلى أهلها وشايلة سيدنا عيسى عليه السلام، وكأني شايفها دلوقتي والله يا جماعة، كأني شايفها وهي بتقدم رجل وتأخر رجل، شايفها وهي في هم شديد قوي، نعوذ بالله من الهم، شايفها وهي في هم شديد قوي، وفي نفس الوقت على يقين إن ربنا هيبرئها. أول ما شافوها ومعها ولد رضيع صغير على يديها، بدأوا يشمتوا فيها، وما أكثر الشامتين، أكثر الناس اللي بتحب تشمت في الناس الصالحين والصالحات للأسف كتير. اتفاجئوا، ايه ده أمر عظيم يا مريم، ذنب كبير، اتهموها بالزنا والفاحشة والعياذ بالله، وقالوا ازاي تعملي كده وانت ابوك عمران كبرنا وكبير علمائنا، وامك حنة بنت فاقود امرأة صالحة. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، انت جئت امر عظيم، لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون هنا طبعا يعني هي مش أخت سيدنا هارون أخو سيدنا موسى، لا يا جماعة، قيل إن ليها أخ اسمه هارون، والأولى إن هم بيقولوا لها يا شبيهة هارون في العبادة والعفة، سيدنا هارون أخو سيدنا موسى يسبقها بألف سنة يا جماعة، ما فيش أي تقارب زمني، ولكن كان من العباد سيدنا هارون عليه السلام، فعايزين يقولوا لها يلي عاملة نفسك عابدة، يلي بتتشبهي بهارون في العبادة، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وهي ساكتة ما بتردش عليهم. عايزك تعيشي معايا المشهد ده، عايزك تعيش اللحظات دي. حط نفسك مكان، حط نفسك مكان السيدة مريم. والتهمة صعبة قوي، التهمة صعبة قوي، والتبرئة هتتم ازاي؟ مهما حاولت تقول لهم انا بريئة، انا جالي ملك في المحراب، انا والله لا اقرب، مش بقرب الرجال اصلا، مهما حاولت تبرئ نفسها حد هيصدقها يا جماعة؟ حد هيصدقها؟ هنا في معنى جميل بنتعلمه في الحتة دي قوي يا جماعة. بنتعلم معنى إن لما الناس لما الناس تتهمنا بالباطل، ولما الناس تشمت فينا، ولما الناس تحاول توقعنا، مش محتاجين نتكلم ونثرثر كتير زي الناس. محتاجين نملأ قلبنا باليقين إن اللي هيبرأنا هو ربنا عز وجل. مين اللي برأ السيدة عائشة من فوق 7 سماوات بعد ما المنافقين اتهموها في عرضها وفي شرفها؟ مين اللي برأها؟ هل هي طلعت برأت نفسها السيدة عائشة؟ ولا نزلت التبرئة من فوق 7 سماوات بعد تمحيص وبعد اختبار شديد؟ خدتوا بالكم من اللقطة دي؟ السيدة مريم ما دفعتش عن نفسها وما اتكلمتش وما جادلتش وما كتير. السيدة عائشة نفس الكلام. سيدنا يوسف عليه السلام لما اتهمته امرأة العزيز قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال إيه؟ قعد يتكلم كتير، قال كلمتين، قال هي راودتني عن نفسي بس. واخدين بالكم يا جماعة من رد فعل الصالحين والمؤمنين والصالحات والمؤمنات في الأزمات؟ واخدين بالكم من الهدوء والاستسلام واليقين والثبات وقلة الكلام وكثرة الذكر والدعاء؟ واخدين بالكم من الحال في الأزمات عامل ازاي مع الصالحين؟ قلة كلام، كلام قليل. سيدة مريم ما اتكلمتش أصلا، شاورت على سيدنا عيسى فأشارت إليه. هم قاعدين بيسألوها، جبت الولد ده منين؟ يا أخت هارون، يا عابدة اللي عاملة لنا فيها عابدة، يا اللي بتلزم المحراب، يلي وبقوا شمتانين، وفي للأسف في حسد وفي غل وفي ضغينة وفي شماتة بيشمتها ناس كتير في الصالحين والصالحات. فأشارت إليه كأنها بتقول لهم إيه؟ أنا مش هرد، هو اللي هيتكلم. فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ هي بتقول لهم اتكلموا معايا، يقول لها نتكلم مع مين؟ نتكلم مع واحد لسه مولود؟ بنتكلم مع طفل رضيع؟ أنت كمان حصل في عقلك حاجة؟ يعني أنت جاي لنا بولد صغير وجاي لنا بجريمة عظيمة وشيئا فريا، وجايه كمان بعقل بتشاوري على ولد صغير لسه رضيع ان هو اللي يرد على كلامنا؟ هنا في اللحظه دي، في اللحظه دي لما انقطعت الاسباب، ولما ضاقت بها الدنيا، ولما صعدت الامور لرب الاسباب، ولما ما ردتش وثبت الأمر عز وجل لقدرة القدير سبحانه وتعالى، في اللحظة دي مع كامل اليقين إن ربنا هيبرئها وهي في أحلك الظروف تحصل المعجزة العظيمة الخالدة، وينطق سيدنا عيسى وهو طفل رضيع، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يا الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. كل اللي كانوا بيتكلموا وبيشمتوا وبيغمزوا لبعضهم وبيضحكوا حطوا الألسنة داخل الأفواه وسكتوا. يا رب اللهم أسكت وأخص الشامتين، اللهم يا رب أعلي كلمة الحق وانصر إخواننا المستضعفين، وأسكت وأخرس الشامتين والشامتات في المسلمين والمسلمات، اللي بيشمتوا في المسلمين والمسلمات أخرسهم يا رب، وأسكتهم يا رب، واجعل كيدهم في نحورهم يا رب، وبرئ المؤمنين والمؤمنات. هنرجع تاني، هو علي هين. مين اللي أنطق سيدنا عيسى في المهد؟ مين اللي برئ سيدنا مريم بهذه الطريقة العجيبة؟ لو احنا يا جماعة عايزين نحاول نبرئ سيدنا مريم هنعمل ايه؟ لو احنا بنحاول نبرئ السيدة مريم هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنحاول هنتكلم عن ايمانها وعفتها وندافع عنها ونجيب ناس تدي خطب رنانة وكلمات، ولا هنجيب ناس تضرب وتقتل الناس اللي بيشمتوا فيها وبيتهموها بالزنا والفاحشة عشان نبرأها، ولا هنحل ازاي؟ طب هي اتحلت ازاي؟ بمعجزة وآية عظيمة أوي. ليه؟ لأن ربنا لا يحتاج إلى أسباب، ربنا هو اللي خلق الأسباب ولا يحتاج إلى أسباب. ينطق سيدنا عيسى في المهد وتحصل معجزة عظيمة، وكل اللي قاعدين، أنا متخيل الوضع يا جماعة، أنا متخيل السيدة مريم شايلة سيدنا عيسى عليه السلام داخلة، بدأوا يتلموا، الحقوا مريم جاية بعيل صغير، ده طلعت زانية، ده طلعت بغي، شوفوا مريم عملت إيه، شوفوا بنت عمران عملت إيه، تعالوا شوفوا اللي أنتوا كنتوا بتضربوا بيها المثل. واتجمعوا حواليها كلهم وشاورت عليه، ونطق سيدنا عيسى وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وكل الألسنة اتخرست، كل الشمتانين سكتوا وعينهم مبرقة ومستغربين ومش مستوعبين ازاي الطفل الصغير ده ينطق ويقول قال إني عبد الله. وهنا لنا وقفة مهمة أوي. أول كلمة قالها سيدنا عيسى إيه؟ أول كلمة هي الكلمة الفيصلية اللي تحسم الأمر. أول كلمة قالها سيدنا عيسى إيه؟ قال إني عبد الله. خلص الكلام خلاص، ردا على اللي بيقول إن سيدنا عيسى هو ابن الله، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يعني يكون له ولد سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. ردا على اللي بيحتفلوا بالكريسماس أو بيقولوا إن سيدنا عيسى هو الله أو ابن الله، أو بيشككوا أو بيدعوا لربنا الولد، فأول كلمة يقولها هو. على فكرة يا جماعة، هو كان ممكن يقول كلمة تانية يبرر بيها أمه برضه، يعني هنا الكلام ما كانش استفسارهم هو اللي جه ده مين، هو استفسارهم اللي جه ده ازاي. فكان ممكن يقول انا معجزه، انا ايه من عند الله مثلا، يعني اي كلمه تبرئ السيده مريم، انا امي بريئه لو نطق بكده وهو صغير. صح يا جماعه؟ تعرفوا فكروا معايا، مش كان ممكن ده يبقى حل؟ هي المشكله كلها فين؟ تبرئه السيده مريم. طب لو نطق وهو في المهد وحصلت معجزه وقال امي بريئه، خلاص المشكله، خلاص المشكله بالنسبه لهم اللي شمتانين فيها، وتبرئه سيدنا السيده مريم حصلت. لكن ما قالش كده، ما قالش امي بريئه، لا، قال ايه؟ قال اني عبد الله. اني عبد الله. ليه؟ لان الله يعلم انهم هيجوا في يوم من الايام ويدعوا له الولد، يقولون سيدنا عيسى هو ابنهم، حاشا لله. فالاولى هو قبل تبرئة السيدة مريم، الأولى إبعاد هذا الادعاء إن ربنا ليه ولد، إبعاده عن الله سبحانه وتعالى. فاهمين قصدي عايز أقول إيه يا جماعة؟ فاهمين قصدي عايز أقول إيه؟ يعني كعقيدة وكشريعة، الأولى قبل ما نتكلم عن تبرئة السيدة مريم، لا، نتكلم عن وحدانية ربنا سبحانه وتعالى. وهنا أهمية التوحيد. هنا تظهر أهمية التوحيد. كان الكلمة بمنظور نحن وباجتهادنا الطبيعي كان أولى سيدنا عيسى يقول أمي بريئة، بس خلاص كان أولى يقول أمي بريئة، والموضوع كان يبقى اتحل وخلاص، ومعجزة ولد صغير وربنا عز وجل نطق الولد في المهد وبرأ أمه خلاص. لكن ما قالش أمي بريئة، قال إني عبد الله. ليه؟ عشان يصرف عن ربنا سبحانه وتعالى أي صفة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، عشان التوحيد يبقى كامل، عشان العقيدة أولى وأهم حاجة في حياتنا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ودي مالكم الآيات عاملة إزاي؟ ودي مالكم الاتجاه عامل إزاي؟ هي خلاص كده بقت بريئة خلاص خلاص، ما هو يعني هي جايبة نبي وبيقول إني عبد الله، يبقى إيه؟ يبقى قال إني عبد الله، أول كلمة قالها سيدنا عيسى. فالرد على النصارى، الرد على النصارى، شوف ربنا قال في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أنتم مستغربين من عيسى ليه؟ طب ما قالوا استغربوا من آدم، هو عيسى جايب أم بس، آدم جاي من غير أب وأم. عشان هذا الأمر عظيم وكفر مبين اللي يدعي لربنا الولد، فكان لازم أول كلمة تبقى إيه؟ إني عبد الله. عرفتوا يا جماعة رد بأول كلمة إني عبد الله؟ عشان ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي في البخاري شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني، فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ودي مالكم من أهمية الحتة دي، ودي مالكم من أهمية التوحيد ومن أهمية لا إله إلا الله، ودي مالكم من خطورة إن إحنا نقبل بس إن إحنا نهنئ حد ب ب ب ب بعيد بيحتفلوا فيه بميلاد الرب، او نهنئ حد بكريسماس، او ندخل اولادنا مدرسه فيها احتفال بكريسماس. الموضوع خطير قوي، الموضوع كبير قوي. ربنا بيقول شتمني ابن ادم، ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث الثلاثه او ان الله ايه هو المسيح، لقد كفر. الامر خطير، ما فيهوش هزار، ما فيهوش مجامله، ما فيهوش دي جارتي فلازم اقولها كل سنه وانت طيبه، ما فيش حاجه اسمها دي مدرسه عاديه فبيعملوا كريسماس، ما فيش تهاون في الحته دي، تودي الانسان في حته ثانيه خالص. ربنا بيقول شتمني ابن ادم وانا اروح احتفل بالناس اللي بتشتم ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا كنا زعلانين ان هم بيشتموا السيده مريم؟ لا، بالاولى ايه؟ بالاولى نزعل ان هم بيشتموا ربنا عز وجل. يا جماعه الكفر كله مله واحده، الاهتمام وصفاء ونقاء العقيدة والتوحيد، وإن دي خط أحمر وما ينفعش نقرب ناحيته، ولازم يبقى مالي قلوبنا قل هو الله أحد، ولازم ناخد الموضوع بحسم. شوفوا ربنا قال في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كل ده ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عرفت لي بقى سيدنا عيسى أول حاجة قال إني عبد الله؟ لأن كلام العقيدة وكلام الإيمان أولى من تبرئة أمه السيدة مريم. وبعد السياق ده جت التبرئة للسيدة مريم خلاص، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. في هنا في وقفة مع الصلاة والزكاة وبر الوالدين كمان وبرا بوالدتي، هنا وقفة مع أهمية الصلاة من أوائل الكلمات اللي قالها سيدنا عيسى عليه السلام، وأوصاني بالصلاة، وقفة مع الصلاة والصلاة في وقتها وإقامة الصلاة والاهتمام بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. تبرئة سيدة مريم بقى خلاص من أول البر سيدنا عيسى، إنك برأتها وإنت في المهد، وربنا جعلك سبب لتبرئتها بقدرة القدير سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أي واحدة مؤمنة متهمة، أي واحد مؤمن متهم، ما تقلقش، مش محتاج تتكلم كتير وتدافع كتير وتتنرفز وتنفعل. سلم الأمر لله وخلي عندك كامل اليقين، اللي هيبرأك هو ربنا، اللي برأ السيدة مريم هو ربنا، واللي برأ السيدة عائشة هو اللي ربنا، واللي أظهر براءة سيدنا يوسف عليه السلام هو ربنا سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المرة القادمة نختم قصة سيدنا عيسى عليه السلام. الواجب العملي بتاعنا النهاردة اقرأ، الواجب العملي بتاعنا النهاردة اقرأ سورة مريم كاملة بتدبر. اقرأ هذه السورة الجميلة، اقرأوها بتدبر يا جماعة. ووقفوا مع الآية هو علي هين. الواجب العملي التاني جنب أي مشكلة عندك، جنب أي بلاء وأزمة ومصيبة ودين ومرض وفتنة، افتكر إن ربنا قال هو علي هين. والله مشكلتك على ربنا هينة أوي، والله مشكلتك على ربنا هينة أوي. هو علي هين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.